قال إبراهيم طريقي فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت أريد قال فخذ أربعة من الطير فصرهن كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله والله